حياكم الله. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل الشروع في رمضان يحسن بنا أن نختم أشياء مما بدأنا بها ونقف عليها تقعيدا وتمكينا بإذن الله. أول لقاءاتنا في المسجد هذه الدروس كانت إثارة وإشارة إلى مكانة الطعام في الدين، مكانة الطعام، وقلنا أن كأن القرآن كله يتكلم عن الطعام، وهذه لوهلة بظن الناس أنه يعني الدين كله بده يصير طعام. هو حقيقة هيك، هو لما الله قال في سورة قريش فليعبدوا رب هذا البيت، وشو قال؟ قال الذي أطعمهم من جوع، قال في عبس قتل الإنسان ما أكثره. طيب هل الآن سيبطل الله كفر الكافر؟ شو قال؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، هو لو نظر إلى طعامه ما كفر. الآن العامة تقول الجوع كافر، وهي ما جاءت بهذا الكلام إلا عن ميراث وشواهد، فقالوا الجوع كافر. الآن الأمم تدين للأمم بهذه، لما قال الله أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الآن الأمم تقوم على الطعام والأمن، الأمن والاقتصاد، الأمن والاقتصاد. فلما نقرأ كتاب الله كله تجد أنه هي صريحة بتتكلم عن الطعام، أنه وهي دير بالك يعني الإنسان شكل اللي درس الدين وسمع دروس الدين لن يقبل أنه الدين يوقف طعام. إحنا نذكر الطعام أدبيات يعني ولوازم حياة، هيك هي من لوازم الحياة، ولكن هي أقصر السبل إلى معرفة الله الرب. هو لما أسكن آدم الجنة شو قال له؟ إن لك ألا تجوع فيها ولا طعم، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الحديث الصحيح أن الله قال كلكم ضال إلا من هديته، هذا العموم. الأصل أن الناس بغير هدي الله ضلال، إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. طيب كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته. لو أن المؤمنين والمسلمين والناس كافة بيعرفوا هذا الحكم بيتعاملوا معه صعب يكفر. ليه؟ لو جيت أنا أن أعرفك الله بعلم البحار وعلم الفلك وعلم الأجنة، أنت يعني ستزداد إيمانا، فتقول سبحان الله لو رأيت جنينا أو أطلعتك على صورة للفلك والمجرات أنت لا تتخيلها، شو بتقول؟ الله أكبر. ثم يعني ما تلبث إلا وتنسى، وتظل متذكر الفلك أنا والبحر منسى. إنما يوم يوم يجب أن أجلس على المائدة أستجدي الرب ليطعمني، يوم يوم اعمل ايش بدك، تعلم ايش بدك. انما زي ما قال الله بكرة وعشية عند الصبح واخر، هذا اقل الحد عشان تعيش. الانسان بيأكل اكل في النهار بيهزل ولا يستطيع، انما حتى الجنة لهم رزقهم فيها بكرة وعشية. لاحظ التسبيح وين كان يسبح داود، وين كان يسبح سليمان والنبيون؟ مين؟ نعم العبد انه اذ عرض عليه بالعشي، ابوه من قبل شو كان يسبح بالعشي والاشراق اللي بكرة وعشي. هذه هي مواقيت الطعام. لما الله جعل لنفسه بيتا لا اله الا هو، قلنا لكم وين بناه؟ بناه عند الماء، اجى جبريل الملك انبع الماء ثم بني البيت. قبلها كان في رضيع ام اسماعيل واسماعيل، وجعل الله رب الرضيع أمه اللي هو إبراهيم، شو رب البيت، قال له روح عشان بده يعرفنا الله من هو ربنا، فيبني بيتا عند الطعام. الآن الغرب كله والدول العظمى فكرة كيف يعني تتملك الدول المستضعفة. البنك الدولي أهلكه الله ومحق ما عنده. البنك الدولي عنده استعداد أن يعطي الدول النامية القروض اللي بتلزمها بشرط أن لا تزرع فيها الحرث ولا الطعام. بدك تعمل انترنت، بتحب تبني برج، مصنع سيارات، تليفونات، بعيد عنك كنادر، مش مشكلة، تقربش على الزراعة. لحظة، انت لعلمك الزراعة انت ما بيكون انعام حتى يكون في زرع، ولك فيك تعيش انعام، وما بيكون زرع حتى يكون ماء. فهو ما بيسمح لك الان البنك انك تمسك. هذا اصل الاقتصاد. اصل الاقتصاد امريكا يا اخوانا ليس الذهب ولا البترول، هذا اصل زخرفي. شو استعملته فيش البترول؟ لا الاتصالات ولا المكوك ولا اللوكان، انما انت تكون او لا تكون برغيف. برغيف هات لي اغنى اغنياء العالم الان بعيد عنك امريكي بيشرفناش نذكر اسمه نخليه نكرة، هو اغنى اغنياء العالم زي قارون اولى ايامها مثلا، هذا معاه اخواننا 50,000,000,000 دولار. انا حسبتها تقريبا بيلزم، عشان تعرف يعني 50,000,000,000 دولار، لو كل صبح الرجل انفق 1,000,000 دولار، انفقه مش يشتري بيت، ينفقهم يوزعهم مع الناس، يعمل مواد طعام، يعني لا يشتري فيها عقارا او سائلا، يعني يهبها. لو كل يوم انفق 1,000,000 دولار غير مستردات بده 70 سنة عشان يخلص. هذا الرجل ابو 50,000,000,000 بدخل وبيسقفون الناس دخلوا هاد، وبدأ دخلوا انا على خزينة الذهب وتسكر البيت. ما عندك اموالك وسندات، بعد مثلا 8 ساعات اكيد راح يجوع، مش هيك؟ هذا اذا كان هلا بك راح يجوع. فهو طبعا لو مل ايده فبكنا جبولنا اكل. لا يا رجل، ليش الاكل؟ هاي الذهب وهاي سندات وهاي ارقامك في البنوك، شو بكفي؟ شو بدك تاكل خبز زينة بدك تاكل اللي زينة الخبز؟ طب كل ذهب انت وماس، شو بدك تسوي؟ هلا هو راح يحس في اللي بدي يحس فيه. كمان 8 ساعات بقول لك يا رجل انا هذا كله بسويه بدي اكل. طب وبعدين تاني يوم ببوس ايدك طعميني، وبعدين هلا ان ولا بد بيعطيك كل ملكه او يموت اليوم الثالث. على ايه بدي اكل؟ يبقى خلينا نعرف حجمنا. فانت هذا اللي احنا فيه الزخر. فاذا بتعرف الدين كله من الرغيف لا تكفر الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، شوف الأمن، مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع، شوف، والخوف، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أبونا إبراهيم قلت لكم إياه شو قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقي. بس احنا وصلنا لدرجة انه هذا الحكي حكي يعني مع احترامي ما عبيش الراس. شو يعني انا ادرس انه الله يطعمني ويسقين؟ انا بدي ادرس الملل والنحل، وبدي ادرس قول الشيخ وقول العالم والصفصطة والحكي عشان اصير دكتور. هلا بعد ما تدرسه بالكتير منصير زي الحواريين اصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى لما ربى الحواريين ما اخذهمش من جنوب افريقيا ولا اخذهم من الحضارة الرومانية وكانوا يعبدون الاصنام، زي ما قال في اخر الصف، فامن الطائفة من بني اسرائيل وكفر الطائفة من بني اسرائيل. هذول كانت عندهم التوراة، والله في التوراة كتب كل شيء. لما كلمهم عيسى عن الطعام ما قدروش يفهموها، قالوا له هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة؟ هي هيك الآية ولا لسه فيها كمان؟ من السماء، هم من السماء. كان واضح انه كلمة الله عيسى بيحكي في الطعام. هذه اني سورة؟ هاي سورة المائدة. كيف تبدأ؟ يا أيها الذين آمنوا بالعقود، الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. شو هي بهيمة الأنعام؟ بدنا ياكله. من حجل البيت، ليش من حجل البيت؟ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا الكلام بفكروا الناس انه كلام أبجديات. صدق يا شيخ انه هذا الدين كله. حديث النبي في صحيح البخاري: تكون الارض يوم القيامة هي بتاعت امريكا وهولاكو وهتلر وهارون الرشيد وغيرهم، كلها تكون خبزة واحدة. عشان اللي مش فاهم يفهم، خبزة واحدة. لاحظ، ولما شرحنا لكم انه شرحنا انه الآية الكبرى شو كانت؟ الآية الكبرى اللي ارسل الله فيها موسى الى فرعون كانت عصاك راعي. فقال موسى الراعي لفرعون اللي عامل حاله الراعي، قال ربكم انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، كلوا كلوا وارعوا انعامكم. اقسم بالله العظيم انه هذه كلمة كليم الله موسى الدين كله. يعني لا ينبغي ان يسمع ولا ينصط لامام ولا لعالم ولا لشيخ لا يبني علمه ودينه على كلام الكليم او كلام كلمة الله او كلام اليتيم محمد. ان الدين كله الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. هاي عندنا الان حكومة كل شيء كان تمام وديمقراطية، وشو ناقص كمان؟ ما لا، ليش بتاكلش؟ ليه؟ لانه فرعون رب الناس بعيد عنك الكذاب في الارض بيقبلش بيقبلش. فشو بيسوي؟ بطعمهمش. بسيط. انا سمعت رئيس حكومتنا قال احنا قبلنا الديمقراطية واخترنا الديمقراطية وقبلنا نتائج الديمقراطية. اسمع بس، لما يوصل الحكي على الاكل والرزق، ايوه الله يرضى عليك، هاي ما يبين انه كله منظرة. بس اذا انقطع الرغيف انتهى كل شيء. في سورة الملك تبارك قال الله تبارك الذي بيده الملك، الآية 20 في نصها: امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه. اخر آية: قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فما يأتيكم بماء معين. ابونا ابراهيم ما ادراك، في العنكبوت قال: وابراهيم اذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ما لكم من ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ما تعبدون من دون الله الا ما تعبدون الا اوثانا وتخلقون افكا. شوف، ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا تبتغوا عند الله الرزق. لحظة. فكل شيء كل شيء وين كان؟ انه هو اللي يطعم لا اله الا هو. بدليل بيته، بيته جنبه بير مي. اول ما وقف ابونا ابراهيم قال: اني اسكنت من ذريتي بواد وين وين غير ذي، شفت يا موسى، بيت غير ذي زرع عند بيتك المحر محرم. ليه؟ ربنا ليقيموا الصلاة، فصلاتنا بيننا وبين ربنا عرغيف، فصلي لربك وانحر. ليه؟ حديث النبي في صحيح البخاري بروايتين، رواية: من صلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم. في رواية: من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا. انما شفت الدين البيت اللي هو الصلاة مين؟ وبالاخر الطعام. هيدا كل شيخ، انت الصبح شو سويت؟ اكلت ولا ما اكلت؟ وبدك تروح شو تسوي؟ رايحين جايين، شو مالنا؟ نأكل ونلبس. شو قال الله لآدم؟ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، كلكم جائع إلا من أطعمت، كلكم عار إلا من كسوت. حديث النبي الصحيح قال: من أمسى آمنا في سربه يعني بيته، معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأن فهو ومالك الدنيا سواء. الان هذا الحكي على ايش بيساعدك؟ بيساعدك ان تفرق بين الزخرف والحقيقة. زخرف القول يعني كذب ما لا في منه. انت اذا عرفت ان الله لا اله الا هو، هو الذي يملك الطعام ولا يملكه احد. لما قلت لك فرعون راى العصا صارت ثعبان، عصاة الراعي، وقال الله سبح اسم ربك الاعلى. مين ربنا الاعلى؟ والله وانا صغير كنت لما اقرأ هذا القرآن، وانا كنت بقرأ كتب العلماء واقرأ القرآن، كتب العلماء فيها تكلف، بتحس يعني بيستعمل مصطلحات يعني انه هو فوقنا يعني بحت. فلما تيجي تقرأ القرآن تلاقي فيه يوسف وفي أبجديات وفي أوليات. فأن يقول الله سبح اسم ربك الأعلى على مذهب المشيخة والعلماء، أنت تتفكر أن ربنا الأعلى خذ هلا بيحكي لك كلام والله أبوك ما بيفهم، احنا كنت أفكر واجب الوجود والمحدث والعارض وكل محدث له حادث وخلص. هلا الله قال سبح اسم ربك الأعلى، ما هو مش الفرعون قال أنا ربكم الأعلى، هذه فرية. فقال الله الحق، قال سبح اسم ربك الأعلى، مين؟ قال الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، اسمع، والذي اخرج المرعى. هذه عيب يا اخوانا، هو هلا في مرعى عيب، احنا نحكي زي الفلاحين، هلا الناس نسبوا على المريخ وسكوا القمر وفي اتصالات، نضل نقول مرعى عيب، احنا بدو الدين كله المرعى. شايف الابراج اللي في دبي والابراج اللي في نيويورك، لو لم يكن في الارض مرعا ماء ونباتا وطعام بيبيعوك اياها ببلاش، وهات اللحم اللي معك بس، مظبوط. هذا زخرف اللي انتم بتشوفوه، انما وين ملك الله الامر؟ كله بالطعام. لما ثمود عتوا عن امر ربهم ارسل الناقه الله، شوف مالها الناقه، قالوا له هات ايه، قال هذه ناقه الله لكم ايه، فذروها ايه تاكل ها في ارض الله ولا تمسوها بسوء. هاي الطعام والامان، هاي اللي بطعمي وبامن هو الرب الذي يعطي. لاحظ قال ذروها تاكل في ارض الله، مش من ارض الله. لما موسى قال لفرعون قال جعل لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء، في سورة تبارك قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. طب ليش المشي والسبل؟ لاحظ هو قال لك امشي في ارضي وكل، فهو انت تمشي في ارض الله وتأكل من رزق الله، انت الان دون ما تنتبه تقر بالعبودية والربوبية لله، من عبودية لنفسك في نفسك والربوبية لله، اكيد ماشي في ارضه وبتأكل من اكله، مين ربك؟ مين طعمه؟ هو. هذه الآية كانت في الناقة، لما عتوا عن امر ربهم شو سوى فيهم الله؟ مسك الطعام، مسك المي، يا اذا في الكرب غير الله بيقدر يجيب نقطة مي خليه يشرب. في صحيح البخاري عظم الله، يجمع الله الخلائق كلها، بكل من عبد شيئا من دون الله يروح معه، اللي عبد شجرة مع الشجرة، القمر قمر، اللي عبد الشمس، اللي عبد البقرة، اللي عبد عيسى هي شيطانة، فكل واحد بيكونوا وقفوا بعد اليهود والنصارى. ويؤتى بجهنم، اسمع، تعرض كأنها سراب، شو يعني سراب؟ مي، تشوف جهنم بتفكرها ماء. فيقول الله لا اله الا هو لليهود ما كنتم تعبدون، شو كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله، فقال الله كذبتم ما كان لله صاحبة ولا ولد. ماذا تريدون؟ طيب يعني خلصنا، طلع فيش منه اللي بتعبدوه، شو بدكم؟ اسمع الكلمة راح يقولها بتفهم كل شيء. قالوا نريد ان تسقينا. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الحديث الصحيح ان عاهرة مومس من بني اسرائيل كانت عطشة فاتت بئرا، فهي تشرب جاء كلب يلهث ليه، فدلت بعيد عنك نعلها وعبت في ماء وسقته. شو سوى؟ فعل السقاية. بس مومس عاهرة سقت كلبا، شوف لو ايه، فشكر الله لها فغفر لها فادخلها الجنة على المي. ما هو كل ملكه هون كان عرشه على الماء. لح فشو بتقول اليهود لله؟ نريد ان تسقينا، هذا المطلوب بس. فقال اشربوا، وين؟ ما هي جهنم تعرض كأنها سراب. لح فبروحوا يشربوا فيتساقطون في جهنم. طيب نجي على لمين؟ النصارى. ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، قيل كذبتم ما كان لله صاحبة ولا ولد. ماذا تريدون؟ نريد ان تسقينا. شايف المطلوب؟ فاللي ملك الماء عرشه على الماء كل شيء معه. الحروب المقبلة عايش راح تكون، اسأل كل اللي بيفهموا في التاريخ وفي الحروب على ايش راح يصير. ها ايوه. ولعلمك اكبر خزانين مي في العالم وين؟ خزانين انسى الانهار في الربع الخالي في جزيرة في محمد عليه الصلاة والسلام، والمنطقة بسموها الديسي بين الاردن وبين الحجاز، اكبر خزانات ماء. لاحظ هذيك عند الشام وهذيك في الجزيرة خزانات الماء. هلا لما يخرج الخبيث الاعور الدجال معه جبل من خبز ولحم ونهر، ويرد كل من هلم، كل الناس جوعى في جهد الا من تبعه. مبين يا شيخ مبين. انا وياك، انت يا شيخ بتصلح سيارات اللي انضربت بتصلحها، انت بتصلح كمبيوترات، انت بتسوي نظارات، كله ساعات، هذا كله منظرة. في اليوم اللي يمسك الله الماء ولا واحد فينا بيسوي وشغله، خلص سيارت مين بدك تصلحها؟ انا مش لاقي اشرب يا جاسم، كيف بدي اجيك وانا عطشان يا رجل؟ وانت ساعة مين بدك تصلح؟ هي بدها تفرق ساعتين ولا ثلاثة كلهم راح يموت. لاحظ اليوم الثالث بيكون انتهى الكل بالماء. فلما ثمود عقرت الناقة قال الله تمتعوا في داركم ثلاثة ايام. ليش؟ هو حساب المي ثلاثة ايام بدك. فلما اخذتهم الصيحة كانوا كهشيم المحتضر. الهشيم كله رطب يبس، يعني سحبت انت ميته بصير هشيم بطك، هذول هم. وكهشيم ايش؟ المحتضر من فعل الحظر، لانه الله امسك عليهم الماء وانتهى، او الحظيرة كما يرعاهم لا اله الا هو، انما ربنا صارت مبين. واحنا جايين ليش؟ انا فكرك اتأخرت يا شيخ. ليه؟ في اسرائيل اليهود بيعطل الطريق، بيعمل هو وبيعمل الحاجز. فلما قال لهم صالح ذروها تأكل في ارض الله، لاحظ، وهذا كان فعل من افعال عاد، اتبنون بكل ريع آية تعبثون، الريع اللي هي يعني المناطق السبل، وبيخليك ايش؟ هو بيسيطر على الطريق. في واحدة من تنتين، اما ان امنعك الطعام او امنعك السبيل الى الطعام، وكل واحد. حديث النبي الصحيح، دخلت امرأة النار في قطة حبستها، لا هي تركتها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض او خشاش الارض. لاحظت كل موضوع شيش. فانت اذا تعرف الله في هاي ممكن تبدأ تجاوب نفسك، ليش اعظم كتاب في الكون انفتح ببقرة؟ ليش البقرة قاعدة في اول القرآن بينما الرحمن سورة 54، محمد 47، نوح 71، ابراهيم 14، انما البقرة اذا انت اعتبرت الفاتحة فاتحة، البقرة واحد، اذا اعتبرت الفاتحة واحد، بقرة اثنين. لاحظ، بس الفاتحة سبع ايات، البقرة 286 عاصم. شفت قديه؟ ما ايوه، هلا صارت واضح. انت جوابت لانه صرت قاطع. احنا يا شيخ بعتناها للاسلام اونلاين، تعرف هذا موقع بيقوم عليه اغلب نخب علماء المسلمين. ليش انفتح البقرة يا مشايخنا؟ بعت له واحد بكالوريوس الشريعة يعني من اخوتنا، قالوا ليش انفتح القرآن بالبقرة؟ قال لم ينفتح بالبقرة كما تدعي، فتح بالفاتحة. طلع الغلظة اصلا بالجواب يعني. فقلت له ارجع كله، ليش انفتح بعد الفاتحة بالبقرة؟ شو يعني؟ ما هو هاي السؤال موجود، ليش البقرة اعدون الزهروان بقرة وآل عمران؟ اقسم بالله العظيم اذا ما انتبهنا، ليش بقرة وآل عمران في اول كتاب يكون الملة بواد واحنا بواد؟ لو كل المسلمين اجتمعوا منيح بدهم يعني يعملوا اختيار، عندنا 114 سورة، واحدة منهم بقرة، وانه انين نحط في الاول، ولا مسلم يجرؤ ان يقدم البقرة على الرحمة، ولا واحد. اول ايش بنحط الرحمن بعدين نصير نفكر، مش هذا بصير؟ وهذا ليش قاعدة في اول الكتاب؟ لاحظ، واول ايات الله قلنا الناقه. اليوم ان شاء الله سنجيب ليش فتح القرآن ببقرة. قلت لك الله فتح اياته للعالمين انه هو رب الناس بالناقه. ليش؟ ثمود قبل ابراهيم، ثمود تاريخا قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأول ما أراد الله أن يقول للناس بكل القوة أنه أنا ربكم ولا يعبد غيري، كان بيحكي على الطعام. فلما جاب الناقة قال ما لا نروها تأكل في أرض الله، قالوا لصالح إنما أنت من المسحرين، يعني لك سحر يعني بطن تشرب تأكل زينا. في سورة المؤمنون هم ثمود قالوا بس بدون ما يصرح الله، ثم انشأنا من بعد القرن آخرين وأرسلنا فيه قائد بالضبط، قالوا ماذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وهذا هو الموضوع كله أصلا. فقالوا له فأتي بآية إن كنت من الصادقين، نقول لصالح. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هو كل الدين، هو كل الدين يا حج يا عمي، كل الدين هو كاسة هالمي وهالرغيف. اللي مش مصدق ويرى لنفسه ربا غير الله خلي ربه التاني طعمي. يوم ما صارت الانتخابات والحكومة الأخيرة، مش الحكومة الحالية، لما انتخابات الرئاسة السابقة، فرعون البيت الأبيض قال للرئيس الفلسطيني، لاحظ بوش هيك زي مدينة القدس، بوش يعد الفلسطينيين بالأمن والاقتصاد. بوش رب البيت الأبيض أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإذا بتلعبوا في ذلك شو بصير؟ ولا بتاكل ولا بتشرب، شو مصدق؟ فرجوا عليهم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن حصار العراق وحصار مين؟ الشام. والشام أرض البركة. الدجال في صحيح مسلم حديث التميم الداري، تعرفوا الحديث؟ هذا كان التميم الداري كان نصرانيا وهاجمهم البحر فانكفأت سفينتهم وسقطت وين عند الجزيرة. فهم عند الجزيرة رأوا دابة هلباء كلها شعر لا يعرف راسها من أفاها، المهم شو انت، خلت لهم امشوا بس انت تعال اختصر. دخلتهم على دير، دخلوا الدير فإذا انسان موثوق ضخم، فقالوا له ما انت؟ قال لهم انا بدي اسال ابن ماذا فعل نبي العرب؟ طلع. قالوا له طلع. قال ما فعل قومه؟ قال قاتلوا. طلع شو بدي اسال؟ قال طبرية البحيرة فيها مي؟ اسمع على المي بحكي، فيها مي؟ قالوا له في مي. قال لهم عين زغر في الشام فيها مي؟ قالوا فيها مي. قال نخل بيسان يثمر؟ قال يثمر. اسمع، التمر طعام لاحق والماء، شفت عيش سأل؟ قال يوشك أن لا يثمر، وتوشك العين أن لا يعني تعطي، وتوشك البحارة مثلا. هلأ الله قبل خروج الدجال بثلاث سنين، أول سنة يمسك ثلث قطر السماء وثلث النبات، ثاني سنة تلتين بتلتين، ثالث سنة ولا قطرة ولا نبتة، الرابعة بيجي الكلب الخبيث الخنزير، بيكون الناس جوعانين. هلا بقول لكم تاكلوا، هذه اعظم فتنه. مين بده ياكل؟ هلا احنا بنكون ايه؟ مش مجمعين. بدنا ناكل. بدك تاكل؟ بقول لك مين ربك؟ ما بتاكل الا اذا قلت له انت ربي، بس. شفت وين اخطر فتنه؟ لاحظ؟ فمن الان اعدوا انفسكم لها يا اخوان. حديث النبي قال عليه الصلاه والسلام: ما من نبي الا حذر قومه الدجال. طب مال الدجال؟ هي الطعام. كل الدين يا شيخهم اتردوش على اللي بيشرح لك الدين كلام غير كلام الله. الله كل كلامه كان على انه هو الذي خلق ورزق. قال في الروم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما تشركون او يشركون. واضح؟ فكان بسيط. كيف انت بتجيب حجر وبتعبده؟ هذا قال في الانعام: الله يطعم الله عن نفسي ولا يطعم. فكان انت اذا بتعرف الله اليوم من يوم طلع شيخ اول ما جوع اذكر الله. حديث النبي الصحيح قال: اذا اكل العبد طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. تعرف هذه الجائزة جائزة ايش؟ جائزة ايش؟ جائزة الحج ولا لا؟ هو بس بده ياخذ كله. انت طعميتني، انت خلقتني، ولا واحد بيعمل هذا الحكي، بقول لك الله بديش شيء، حتى ذنبك عندي، انت اقريت بالعظيمة. لاحظت؟ وهذه بسيطة. فلما قال قتل الإنسان ما أكفره فلينظر الإنسان إلى طعامه. فإن شئت أن تعرف ابنك بالله عرفه بالطعام فلا يكفر الله أبدا. إذا بتعرف الله بغير عن الطعام أنت جاهز تكفر في أي يوم. طول ما هم بيعرفون الله بمعاني بعيدة عن الطعام اليوم الأسبوع بنسى بعد أسبوع. إنما إذا بتعرفني بطعام لا تشرق شمس فتغيب إلى لازم ألا أطرق باب الله أكل له بدي أكل. فكيف بدك تكفر؟ ما نحبش تغيب وهيك بدك تأكل صح؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح لما أنزل عيسى كلمة الله اللي معاه مائدة عيسى قال تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. مين آخرنا؟ هو نفسه. مشو كان موجود مظبوط وسينزل ولا لا؟ هو آخره وهو آخرنا نفسنا كمان عليه الصلاة والسلام عيسى ابن مريم. شو الآية اللي معاه؟ المائدة آيات الأربعة الكبار. قال أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. للأسف مكاتب المسلمين الآن ملأة بكتب الفقه اللي كلها فروع ولا فيها أصل من أصول النبوة. فروع فروع فروع فروع جدا كلها هيك على الدين مليانة بالحكي الزايد والناقص ولا فيها بحث جاد. لماذا أرسل الله عيسى اللي ذكر أنه كل البينات كانت مع عيسى؟ يعني الله في رأس الجزء الثالث في البقرة قال تلك الرسل بالمجموع فضلنا على بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. شفت صرح الآن قال وآتينا عيسى ابن مريم البينة. شو البينة؟ يخلق من الطين كهيئة الطير يبرئ الأكمى والأبرص يحيي الموتى. اسمع وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ليش الأربعة؟ ما فيش عندنا بحث يتسمى بحث. ليه عيسى أرسل من قبل الله يخلق من الطين طير مش من الطين خيل أو أسد؟ ليه طير وليش طين؟ ولماذا يبرئ الأكمه اللي هو الأعمى أصلا والأبرص؟ شو دخل العمى في البرص؟ العمى والإطراش احنا بنفهم. طيب ويحيي الموت شو فيه هون في هذه الآيات؟ والمائدة وما أدراك. فلما عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل فيقتل الدجال الآن النبي سيصف حال الناس. شو بده يقول؟ احنا لو تركنا لك يا بنقول بتنت للدنيا بس ألعاب وتلفزيونات وبصير عندهم سيارات هيك احنا بنقرأ. طلع شو بده يقول عليه الصلاة والسلام بعد ما عيسى قتل الدجال؟ قال انه تعم البركة الارض حتى تكون اللقحة من البقر. اللقحة يعني قطعة البقر تكفي القبيلة من الناس واللقحة من الابل تكفي الفئام من الناس واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس. فعن ايش عاد بيحكي عليه الصلاة والسلام؟ بس الانعام بالذات عايش بركز. فلما كلمة الله قتل الدجال هلا النبي بده يقول لك كل شيء تمام. كيف قال؟ قال صارت الانعام خير وكل شفت شده. فلما سيدنا الملك ربنا العظيم قال في الزمر خلقكم من نفس واحدة شوف ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج بعدين ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فانا تصرفون ان تكفروا فان الله غني عنكم. بعدين الانعام في اخر غافر قال وما كان لرسول ان يأتي بآية الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق. اسمع اسمع اسمع بيحكي عن الآيات. وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتأكلوا منها. شفت الدين وين كان فيه؟ فاللي مش فاهم شو الأنعام لن يعرف الدين ولن يعرف لما افتتح الكتاب بالأنعام. البقرة بقرة آل عمران نساء المائدة الأنعام كيف ترتيبه؟ إنما محمد وإبراهيم ويونس ويوسف وهود والرحمن والشمس والقمر والقيامة كلها وين؟ بعدين هذا التفصيل. إنما السبع الطوال عيش قائمة بقرة آل عمران النساء خلقكم من نفس واحد ثم جعل منها زوجة نساء مائدة أنعام أعراف لا تعرفون الله بغير هذه الأركان. إذا أنت تجلس على مائدة ثم تأكل الرغيف فلا تعرف أن هذا هو الدين كله فقد اعتميت عن البصيرة كلها. أما ثمود قال الله فهديناهم. شوف هديناهم مجرد أن تطلق الناقة وقلت لك هيا هيا وأكل أو طعاما هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. واضح واضح اخوانا ده مكانة الطعام في الدين. الان انا بس بدي اهيب فيك كل ما تقرأ قرآن وتنتبه على طعام انتبه شوف وين حط الله الطعام ستجد انه كله كان طعام. هلا بشكل سريع متى انزل الله القرآن لا اله الا هو؟ بانه شهر رمضان فيه؟ لم يذكر في القرآن شهرا صريحا باسمه هكذا الا رمضان. يعني انت لو جيت تحصي فيش في القرآن لا محرم ولا رجب ولا صفر ولا ذي القعدة ولا ولا ولا ولا ما في شهر باسمه الصريح الا رمضان. وقال الله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. طيب شو الرمض في العربية؟ دير بالك دائما ما بتشوف الف ونون بيسموه الامتلاء والكثرة يعني سلطان سكران غضبان يعني ممتلئ غضبا ممتلئ سلطة هذه الالف والنون. طيب فرمضان اصل الرمض شدة الحر والقيض بالتالي شدة العطش. فالله انزل كلامه الذي هو في الحقيقة كما قال محمد عليه الصلاة والسلام اسمع مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. فمتى انزل الله الغيث الكثير؟ في شهر العطش والظمأ والرمضة في اشد حاجة الانسان الى الماء والحياة انزل الله اصل الماء والحياة كلام الله. لاحظ شفت وين وين انزل لك القرآن؟ فالقرآن كالماء انزله في الشهر اللي انت محتاج فيه للماء. هلا عندنا اركان الاسلام خمس واحدة منها ايه؟ صوم. في الصوم قال الله انه يعطينا جزاء ما لا نعلم صح؟ قال كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا بدوش يقول على ايش؟ قال بديش اقول له على انو عن عباده الصوم. شفت كل عملك عمل عمل عمل عمل الا الصوم. ما له الصوم؟ مش هو الصوم شيء؟ ما تاكلش ما تشربش بس وزوجك اللي معك وهذا كل شيء. انت وزوجك اذا كنت بالغا متزوجا شيء انت وزوجك والطعام هذا كل الدين. وين كان؟ في هذا الشهر. شفت الشيخ؟ فانت اذا عرفت الله منه ملكته كل علم الدين اللازم. بعدين ادرس التفصيل ادرس التفاصيل الثانية. لما قال الله الله اعلم حيث يجعل رسالته وين انزل الرسالة الخاتمة؟ لاحظ في مكة وهي مكة يعني غير ذي زرع. لاحظ والناس يرعون اغنامهم ودائما وين في ماء هيهم عايشين عند الماء. لاحظ فهو نزل الله عند المحتاجين الى الماء نزل كلامه لا اله الا هو. طيب ليش انفتح الكتاب؟ ليش انفتح بعد الفاتحة بالبقرة؟ الادهى انه في من يعني يتصدر للجواب عشان ما يطلعش بيعرفش يقول لك لا اعلم طلع كيف سيفتري على الله بقول لك اصلا ما هو مش ربنا اللي رتب القرآن. هذه في من المشيخات يعني في للأسف يعني في من العلماء من يقول انه ترتيب القرآن ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. طيب المهم هاي عندنا البقرة احنا كنا صار واضح الانعام صرت واضح شوف قديش علم الانعام مكين. يعني هود قال لقومي فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون ايه امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون. شوف قبل ما ادخل فيها بشكل سريع ان شاء الله, لما شرحت لكم انا عن فرعون لما رأى العصا تصير ثعبان عرف انه اللي بيكلمه سيد العصا الرب الكبير اللي له العصا يعني الراعي العظيم اللي له السماء والارض ينزل الماء وينبت النبات ويطعم الناس الذي اخرج المرعى وآيته العصا التي كانت مع الراعي. لما رأى ثعبانا علم ان لا مستقر له, فلما رأى تهتز كأنها جان علم ان لا مستقر له بعد مكانة وامان وانها اعلان حرب. ما هو الثعبان يعني النبي لما قلت لكم انه عيسى عليه السلام قال انه بتصير البقرة تكفي الفئام والابل يفك كفي القبيلة, قال هل بيحكى عن الامان هذا عن الطعام والامان, قال ويله الصبي بالثعبان لا يضره, ما بيحكي عن الامن والطعام عليه الصلاة والسلام, واضح؟ وما حكاش على غيره. فهو هذا كل الدين. طيب ثم لما موسى اخرج يده نزع يده عند فرعون بيضاء, قلنا البيضاء على ترجمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام المجردة المسحوتة كما قال موسى عليه الصلاة والسلام ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم, والسحت الاستئصال والتقشير, سحت الشحم عن اللحم هذا هو السحت, واضح؟ فيده بيضاء زي ما قال النبي في صحيح البخاري عن الارض الميتة قال بيضاء, فالمجرد الارض الجرداء الميتة بسميها النبي ايش بيضاء, فلما نزع يده كانت مجردة لا شيء عليها. فلما راها فرعون قال يريد ان يخرجكم من ارضكم ولا شيء ضللكم, فاخرجناهم من جنات وعيون. بالامس كانوا برمضان الفات بثوا مسلسل مطول عن ملوك الطوائف, هذول الملوك اللي حكموا الاندلس وصاروا يتناحرون فيما بينهم من المسلمين, كانت لهم دولة يعني الى الان يعني شيء فوق الخيال من النعيم والعز. وين راحوا؟ زي ما صار بفرعون, اذا تعصي الله يأخذ نعمتك, واذ تأذن ربكم لئن شكرتم ولئن كفرتم. ايوه هذه قال لك ازيدنكم, شو بتفهم لما قال العذاب شديد هذيك يزيد, فهون ينقص ينقص حتى لا يبقى شيء. حديث النبي الصحيح حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام لنفر من قريش 80 رجلا قال ان هذا الامر السلطان والملك فيكم ما لم تعصوا الله فاذا عصيتموه لحاكم, يعني باشرك تشر كما يلحى هذا القضيب, كان معه قضيب غليظ واشروا تشر. فقال ابن مسعود لما راه فاذا هو ابيض يصلد, هاي الابيض على عظمه رجع. لاحظ طيب ليش انفتح البقرة؟ قلنا لان الانعام اصل الايات امام الله. في اخر سورة غافر قال وما كان لرسول ان يأتي بآية شوف الا باذن الله, بدك ايات؟ قال الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها شوف وعلى الفلك تحملون ويريكم اياته اياته, انما بدك ايات معي هيس بكرة وعشية بكرة وعشية انت تفعل الآية يوم يوم تأكل وتشرب كيف تكفر, واضح؟ فان يفتح كتاب الرحمن بالبقرة عظيم, ولكن بصير السؤال ان يفتح بمادة من الانعام مفهوم, ولكن لما اختار الله البقرة لتكون ولم تكن الناقة؟ الانعام عند الله بقر وابل وغنم, هذه الانعام, يعني الدجاج مش انعام, الغزال مش انعام, واضح؟ الانعام عند الله ايش؟ 8 ازواج, من الضأن 2 ومن المعز 2, الضأن اللي هو الخروف والمعز الجذع الاصفر والابيض احنا بنسميه, ومن الابل 2 ومن البقر 2, هذول هم الانعام 2 يعني زوج وذكر وانثى. جميل اخواننا. طب هاي البقرة, طب ليه الله ما فتحه ببقرة بناقة ولم ليش بالبقرة بالذات؟ اسمع باذن الله عظم الله يا عمي, وين ملك الله؟ كاسة مي, كاسة مي, ما هو هذا الملك كله؟ هاي انا قديش لساعة بحكي وبرطن, بحكي وبرطن, ليه شبعان؟ والله الذي لا اله غيره, قبل ما اجيكم بساعتين كنت جائعا جدا, فالحمد لله الذي اطعمت, ومش قادر اوقف يعني اساعد اهل بيتي مش قادر, والحق بقول لزوجتي من يوم ما علمت آية الطعام وأنه ملكنا بالرغيم بخاف لما أجوع, لأنه هي أنا شايف الطعام أنه كل شيء راح يأكل, طب إذا أجي يوم أنت جائع بس ما في أكل, فاستعيذوا بالله من الدجال. النبي جعل الصلاة والطعام، وفي كل صلاة لازم تستعيذ من مين؟ من الدجال. كل صلاة استعيذ منه. والدجال ليس إلا فتنة الطعام. بسامحك، بسامحك في النسوان وفي كل شيء، بسامحك انت. يعني لو واحد جابوا له امرأة جميلة مش راح يكفر في ربه، بس اذا وقفت على الجوع تكفر، لانه انت تعيش بدون جنس، بتعيش مش مشكلة. يا مفا ما انت عارف. انما والماء شو بتقول الغنم يا اخواننا؟ شو بتقول الغنم؟ ما ما ما من نبي الا راعى الغنم. على فكرة هي بتضحك، بس البقر يخور خوارا تعب، والناقة ترغو رغاء، ها؟ والغنم شو بيقول؟ لا لا حقيقة، يعني هي الواضحة. ماء شو بتقول؟ ماء. ما من نبي الا راعى الغنم، شو بتقول غنمه؟ ماء. هي الصوت الوحيدة بقول لك شيء، وهو ملك لا اله له، وما من نبي الا راعى الغنم، انزل من السماء ماء لا اله الا هو. طيب يعني سورة العنكبوت بلاش احنا نتعجل، بس انت ارجع اطلع على اخر سورة العنكبوت وستعلم الدين، واضح الدين اخوانا الرغيف هو. طيب ليه فتح بالبقرة؟ هلا قلت لكم اخوانا انه شو الملك عند الله؟ الطعام. جميل. ايش تأويل الطعام؟ اصل الطعام ماء، صح؟ ينزل ماء فينبت النبات فتأكل الانعام والانفس، صحيح اخوانا؟ انتبهت لهذه الدائرة؟ بسم الله. هنيك يا شيخ انتبهت للدائرة؟ شكرا يا شيخ. انتبهت لهذه الدائرة؟ هو قال في اخر السجدة: اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا. الجرز يعني مش يعني ناشفة، راحت هذه مشقة اللي تشوفوها. فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم. انه ليش لازم تأكل الانعام؟ عشان حضرتك تأكل الانعام. فاول شيء الماء، ثم النبات، ثم الانعام، بعدين انا وياك ناكل. انما مثل الحياة الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام. ليه؟ لانه انا صار احكي لك على مثل الحياة الدنيا، انما على فعل الحياة الدنيا لازم يبدأ ماء ثم نبات ثم انعام ثم حضرتك. مين عشي؟ صارت واضحة. طب ليه فتح بالبقرة بالذات؟ اتضح ان الطعام حقيقة حرث وانعام. في سورة الانعام قال الله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا. الحرث اللي هو النبات والانعام. في نفس السورة وقالوا هذه انعام وحرث حجر. وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعم. طب ايش الطعام؟ هاي لا يطعمها. ايش هي؟ الانعام والحرث. الانعام عرفنا شوي. طب الحرث الزرع. في سورة الانبياء قال الله: وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث. اسمع، اذ نفشت في نفشت اللي هو تكون نبشة، بس النفش في الليل، نفشها النبش بالنهار والنفش في الليل، هذا من العربية. نفشت فيه غنم القوم. لاحظ، ففهمناها سليمان، انه يتداخل الانعام في الحرث. ها، هذه بدها حل من الله. قال: ففهمناها سليمان. بالضبط، شفت وين يا شيخ؟ انما فطعامك حقيقة انعام وحرث. هاي الان انعام وحرث تحت هرم ايش؟ الطعام كله تحت عنوان الماء. جميل، اتفقنا. هلا ليه فتح ببقرة؟ انتبه يا شيخ، البقرة هي الانعام الوحيد. انت بتقول بقرة في العربية هي الثور والبقرة، يعني الله بيقول البقر ومن البقر اثنين، البقر هو الانثى والذكر، فيقال للثور بقر. واضح اخواننا؟ بس شو بيصير؟ البقر هي الانعام الوحيدة من الثلاثة التي، لاحظ، تغلق دائرة الطعام. كيف يعني؟ عمرك شفت غنم بتحرس حرثا؟ فيش. لاحظ، عمرك شفت غنم بيسقوا عليها؟ ما فيش. هلا حتى الجمل اذا حصل وحرث مستحيل، ايوه احسن. بضربوا فيه المثل بيقولوا هذا احراثة للجمال. تنين الجمل موجود في الصحراء ولا في المناطق الخضراء؟ إذا وين الحرث اصلا اللي بدك تحرث؟ بينما البقر اصلا في الحرث. لاحظ، ففي سورة البقرة قال الله لبني اسرائيل، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول، لانه اصل الانعام ان تكون ذلول. هلا اللي راح تسمعوها الصفات عن البقرة كلها مشقلبة، اقلب الصفات بتطلع لك شو هي لازم البقرة الطبيعية. قال لا ذلول يعني البقر ذلول، تثير الارض يعني لا تثير الارض، لان البقر اصلا لازم يثير الارض. لاحظ، وتسقي الحرث يعني لا تثير الارض ولا تسقي الحرث، لان البقر يثير الارض اللي هو الثور والتثوير ويسقي الحرث. شوف هذه دائرة مغلقة جدا. فهذه الانعام تثير الارض وتسقي الحرث وتسقيك، فتأخذ دائرة الماء. لاحظ شايف، ثم تأكل ثم تحرث الارض ثم تسقيك مما في بطونها وتسقي الارض نفسها. فبالتالي تغلق كل دائرة الطعام حتى تصلك الطعام كاملا. لاحظ، فلما بدي يقول لك الله اني انا ربك فانزل كتابا من اجل ذلك حتى يقول لك انني انا ربك، فتح الكتاب باصل الطعام الماء والحرث والبقرة. اصل البقر الشق، بقر بطنه شق بطنه. لاحظ، حتى الفلاحين بيسموا الباقور، مظبوط؟ لما شو بيسموا المحراث؟ باقور. ليه؟ هذا هو فعل البقر. والبقر في العربية الجمع، البقر في العربية الجمع، يعني بيقولوا فلان باقر العلوم جامع العلوم. طب ليش؟ فهي بقرة لأنها جمعت الأنعام والحرث والسقاية. لا، ليك باقورة أولى بالكاف، واضح يا شيخ؟ البقر الجمع، لأنه هي اللي جمعت أصل الأنعام وفعل الحرث ودائرة السقاية. لاحظ، وهي اللي يعني من شق فيها الارض. مش قال الله فينظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء صبا ثم شققنا؟ هذا هو الفعل. لا، فانبتنا فيها حبا. فلما فتح الله كتابه بالبقرة صار واضحة. الان بدي اتوج لك كلامي بحديث تاج المسلمين محمد عليه الصلاة والسلام، من امامنا وعالمنا الكبير. فاذا كان احدكم محتجا فليحتج اما بكتاب الله او بحديث رسول الله، ولا حجة في كلام احد بعد الله ورسوله. اسمع شو قال حديث النبي في الصحيح. قال خرج على اصحابه في الصلاة وهم في المسجد، فقال بينما رجل يسوق بقرة اذ ركبها. لاحظ، فالتفتت اليه فقالت ما لهذا خلقت؟ انا مش لهيك مخلوقة. طيب، انما خلقت للحرث. شبه للحرث. طب ما هي بقرة، هي انعام، فكان بتقول له انا انعام خلقت للحرث، فهي انعام حرث، والانعام والحرث الطعام. ففتح الله الكتابة بجمع الطعام اللي هو البقر والبقرة. واضح يا شيخ؟ مين قال عليه الصلاة والسلام؟ فقال الصحابة سبحان الله، بقرة تكلم. اسمع، فقال فأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، ونضيف يعني على لإيمان النبي ونحن السامعون. ولا لا، كل شيء قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم نره بأعيننا فهو عندنا صدق كالذي نراه بأمهات أعيننا. واضح اخوانا؟ صدق الله وصدق نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وصدق نوح، وصدق ابراهيم وموسى بن عمران وعيسى بن مريم، وكذب الاعور الدجال. الله اكبر. قام عظيم، ما من نبي الا حذر قومه الدجال. فبالتالي اصل الدين ان يعلم ان لا اله الا الله. كل نبي كان يقول لقومه لا اله الا الله، اسمع، ويحذرهم مين؟ الاعور الدجال. فتنة الدجال وين موجودة؟ في الطعام. فكيف تعرف الله؟ اعكس فتنة الدجال. فوربنا لا اله الا هو، انه هو الذي رزقنا، زي ما قال ابراهيم صراحة عليه الصلاة والسلام. الان سأل اخونا عن الهند، اسمع، وما فيها من عبادة البقر. حتى مين اللي بيعبد البقر بالذات منهم؟ الهندوس. شوف الهند، فعل الهند موجود فيه. هدول اللي يعبدون البقر. الغريب اخواننا انت شفتوا مكانة عيسى عليه الصلاة والسلام في علم الطعام؟ مش هو اللي سيقتل الدجال وهو اللي معاه المائدة وهو اللي ربنا اخذ امه طعمها من عنده لا اله الا هو. هلا الغريب انه في حديث للنبي الصحيح قال اسمع طائفتان من امتي حرزهما الله من النار، يعني لا يدخلون النار، مين؟ طائفة تفتح الهند وطائفة تكون مع عيسى بن مريم. طب شو العلاقة بين عيسى بن مريم وبين الهند؟ لاحظ لما كنا نتكلم على الانعام وعلى الطعام، لاحظ تعرف شو مال الهند؟ مالهم الهند؟ وين عبادة البقر موجودة؟ وين حطها الشيطان؟ في الهند. ففي علاقة بين عيسى بن مريم وبين الهند. هلا المؤمنون الذين يفتحون الهند والمؤمنون اللي مع عيسى ابن مريم لا يدخلون النار. واضح يا شيخ؟ الهند ليه النبي ليش مش اللي يفتح روما؟ روما ادخل 100 مرة من الهند. مش يعني مكانة واشكالا مع المسلمين روما فيما يظهر. لما ليش الهند؟ وعيسى في اخر الدين. ايوه فالظاهر انه عيسى والانعام والطعام وهذيك مالها؟ لما عبدهم الشيطان البقرة الله سنته ان يرسل بالايات، فكانت عادة الشيطان الخبيثة ان يعبد الناس الايات بدل ان يهديهم بالايات. فعيسى كان آية لله فعبدهم عيسى، الانعام كانت آية فعبدهم الانعام، الشمس آية فعبدهم الشمس. ما بيخليك تنكرها، بيخليك تعبدها من دون الله. شهد الله عليها. اختم الناقة، قلت لكم علاقة الناقة والآية العظيمة، وكل علاقة الماء كان في الناقة، ناقة الله وسقياها نبئهم ان الماء قسمة بينهم. في امة عند كمبوديا، امة عظيمة قوية جدا، كانت تبني قصورها من الحجارة تماما، كانت تحكي عن ثمود تنحتون من الجبال بيوتا، وانا بتابع. فكانوا يعبدون صنما من دون الله. بتعرفوا شو اسم الصنم؟ مع انها الامة مش عربية. اسمع شو اسم الصنم. هذه الامة كانت قوية من اجل تمكنها من الماء، فكانت تمسك الماء بقوة فتسيطر عليه على من حوله، فكانت تعبد غير الله. هذا نفس فعل ثمود الحج. تعرف ان الالهة التي عبدتها من دون الله شو اسمها؟ اسمع، ناقة. ناقة، مع انهم مش عرب. فالشيطان علم ان الله ارسل الناقة آية ان لا اله الا الله، لم ياخذ فرصة تانية. الامة اللي جاي عبدهم الناقة من دون الله. واضح اخواننا؟ فالذي علم نفعه الله، والذي لم يعلم نسأل الله ان ينفعنا وان يعلمنا. اللهم انت ربنا في الاولى والاخرة، الهنا الخالق المانع الممسك الذي لا اله غيره، اطعمتنا ورزقتنا، فكما خلقتنا علمنا واهدنا. والسلام عليكم.